سلسلة علمية تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، الهدف منها تذكير الناس بحقيقة الآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات ليتداركوا ما قد فات ويتوبوا إلى الله جل وعلا قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونحن اليوم بتوفيق الله جل وعلا على موعد مع اللقاء الخامس عشر من لقاءات هذه السلسلة المنهجية المباركة، وكنا قد توقفنا في اللقاءين الماضيين على التوالي مع قواعد العدل التي يحاسب الله جل وعلا بها عباده يوم القيامة، ثم تعرفنا على أول أمة يحاسبها الله جل وعلا وعلى أول من يقضي الله بينهم يوم القيامة وعلى أول ما سيحاسب وما سيسأل عنه العبد بين يدي الرب جل وعلا. ونحن اليوم بإذن الله تعالى لازلنا مع الناس في ساحة الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يسأل العبد بعد الصلاة عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هذه الأربع هي موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحبة الكرام، فإن هذا الموضوع من الأهمية بمشار، والله أسأل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أولا السؤال عن العمر. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الله عز وجل سيسأل العبد في ساحة الحساب، ولا زلنا مع الناس في هذه الساحة، وقد تحتاج ساحة الحساب منا إلى لقاءين مقبلين كذلك بإذن الله جل وعلا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. إن الله يسأل العبد في ساحة الحساب عن كل ما قدم في هذه الحياة. قال الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل صغيرة وكبيرة سطرت عليك في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الله سبحانه سيسأل العبد بعد الصلاة عن أربع، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والطبراني في معجمه الكبير والصغير، والخطيب في التاريخ وصحح الحديث شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أسألك بالله أن تتدبرها لتسألها لنفسك الآن قبل أن تسأل بين يدي الملك جل وعلا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أدناه. أولا السؤال عن العمر. إخوتاه، العمر هو البضاعة ورأس المال، فمن ضاعت بضاعته وانتهى رأس ماله دون أن يحقق الربح فهو من الخاسرين. العمر هو البضاعة ورأس المال، فمن ضاعت بضاعته وانتهى رأس ماله ولم يحقق أي ربح فهو من الخاسرين. هل حسبت أن هذا العمر وأن هذه الأيام وأن هذه السنوات التي تمضي ونحن لا ندري ولا نشعر، هل حسبت أن الله جل وعلا لن يسألنا عن هذا العمر عن هذه الأيام والسنوات؟ لا والله، تدبر قول رب الأرض والسماوات وهو يقول سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس ذلك بقادر على أن يبعثهم للوقوف بين يديه للسؤال عما قدموه وعما فعلوه، للسؤال عن القليل وعن الكثير وعن الصغير وعن الكبير؟ أيها المسلم، الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل. العمر يجري، العمر يولي، ستسأل عن كل ساعة، ستسأل عن كل يوم، ستسأل عن كل أسبوع، ستسأل عن كل سنة، ستسأل عن عمرك كله فيما أفنيت هذا العمر. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإن مضى يوم مضى بعضك، وإن مضى بعضك مضى كله. إنما أنت أيام، إن مضى منك يوم مضى منك بعض عمرك، وإن مضى منك بعض عمرك سيمضي عمرك كله. ولذا كان الحسن رحمه الله يقول: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي بلسان الحال ويقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فاني لا اعود الى يوم القيامه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم طلعت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم طلعت فيه شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. العمر يجري. العمر هو البضاعة الحقيقية. العمر هو رأس المال. ووالله ما منحنا هذه البضاعة الكريمة للهوى وللعب وللملذات وللشهوات. والله ما للعب خلقنا، بل خلقنا الله لغاية كريمة ولغاية عظيمة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية التي خلق الله لها الخلق. ما خلقنا الله لنضيع الأعمار أمام المسلسلات وأمام المباريات وأمام الأفلام وأمام هذا العبث واللهو الذي تحول في حياة هذه الأمة المسكينة إلى جد. ما خلقنا الله لذلك. ومن أجمل ما قيل في قول الله تعالى في حق نبي الله يحيى: وآتيناه الحكم صبيا. قال جمهور المفسرين: أي آتاه الله الحكمة وهو طفل صغير. فذهب إليه بعض أترابه يوما من زملائه قبل أن يوحي الله إليه بالنبوة، فقالوا: يا يحيى هيا بنا لنلعب. فقال يحيى وهو الطفل الصغير: والله ما للعب خلقنا. والله ما خلقنا للعب. والله ما خلقنا للهو والعبث. والله ما خلقنا لنضيع الأعمار أمام هذا اللهو، أمام هذه المسلسلات والمباريات والأفلام. فإن جل الأمة الآن يقضي جل الليل بل وجل العمر أمام التلفاز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من يمضي عمرك وانت لا تدري، اعلم بانك ستسأل عن هذه الساعات وستسأل عن هذا العمر. وتذكر يا من يمضي عمرك وانت في غفلة، تذكر ان الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. تذكر وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري، انه اخذ بمنكبي عبد الله بن عمر وقال له: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب. ما احوجنا ورب الكعبة لهذه الكلمات. اننا نعيش عصرا طغى فيه حب الشهوات وحب الملذات وحب الدنيا. فان كثيرا من الناس الان يذكر بقول الله فلا يتذكر، ويذكر بحديث رسول الله فلا يتحرك قلبه، وكأن القلوب قد تحولت الى حجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق من خشية الله، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم ارزقنا التفكر في آلائك ونعمك برحمتك يا ارحم الراحمين. تذكر وصية النبي الكريم لابن عمر: يا ابن عمر هكذا يقول المصطفى يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. الغريب حتما وان طالت غربته سيرجع الى وطنه، وعابر السبيل حتما وان طال سفره سيعود الى بلده واهله. كن في الدنيا عبد الله، كن في الدنيا اخي في الله كأنك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اعلم اننا جميعا نحفظ هذا، لكن قل من يتدبر هذا، قل من ينام كل ليلة على فراشه وهو يقول لأهله استودعكم الله بلسان الحال والقال واليقين، وهو يعلم يقينا انه ربما لا يرى اهله واولاده في الصباح. اذا انسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قيل لابراهيم ابن ادهم طيب الله ثراه، يا ابراهيم كيف وجدت الزهد في الدنيا؟ بما وجدت الزهد في الدنيا؟ بما حققت الزهد في الدنيا؟ فقال ابراهيم بثلاثة اشياء. قيل ما هي؟ قال ابراهيم تدبر معي، قال رأيت القبر موحشا وليس معي مؤمن. اين مالك واين منصبك واين اولادك واحبابك في القبر؟ سيمضي الكل ويتركك الكل بين يدي الرب سبحانه. قال رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس، ورأيت الطريق طويلا وليس معي زاد، ورأيت جبار السماوات والارض قاضيا وليس معي من يدافع عنه. رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس، ورأيت الطريق طويلا وليس معي زاد، ورأيت جبار السماوات والأرض قاضيا وليس معي من يدافع عني. أيها الأحبة الكرام، الدنيا كلها إلى زوال، والعمر كله إلى فناء، ويوم أن نام السلطان الفاتح محمد ابن محمود ابن ملكك، لما نام على فراش الموت وكان من السلاطين الأثرياء الأغنياء، قال اعرضوا علي كل ما أملك من الجواري والغلمان والجواهر والأموال والنساء، بل وليخرج الجند جميعا. وهو على فراش الموت أراد أن ينظر إلى سلطانه وإلى ملكه وإلى جواهره وزخارفه وجواريه ونسائه وغلمانه. فخرج الجيش عن بكرة أبيه يحمل الجيش الجواهر واللآلئ والأموال، وخرجت الجواري وخرج الغلمان والنساء. فنظر السلطان إلى هذا الملك العظيم وبكى وقال والله والله لو قبل مني ملك الموت كل هذا لافتديت به، والله لو قبل مني ملك الموت كل هذا لافتديت به. ثم نظر الى جنوده وقال اما هؤلاء والله لا يستطيعون ان يزيدوا في عمري ساعة. فاجهش بالبكاء وقال ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وهذا اخوه هارون الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها هارون ايتها السحابة في اي مكان شئت فامطري، فسوف يحمل الي خراجك ان شاء الله تعالى. لما نام على فراش الموت بكى هارون وقال لاخوانه اريد ان ارى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوا هارون الى قبره، فنظر هارون الى القبر وبكى، ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينته الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاهن تلعب. والروح منك وديعه اودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلم. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، انفاسنا فيهما تعد وتحسب. افحسبتم انما خلقناكم عبثا، وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. لن تتحرك قدمك يوم القيامه الا اذا سالك الله عن عمرك. انتبه يا من تقضي الليل كله امام المسلسلات والافلام الداعره، انتبه يا من تقضي جل عمرك في اللهو والعبث في غير خير للدنيا او خير للاخره، انتبه واياك ان تتغافل بعد اليوم عن هذه البضاعه وعن راس المال الحقيقي الذي تملكه، الا وهو عمرك. فان كل يوم يمر عليك يبعدك عن الدنيا يوما ويقربك الى الله يوما. قال لقمان الحكيم لولده: اي بني، انك من يوم ان نزلت الى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الاخرة، فانت الى دار تقبل عليها اقرب من دار تبتعد عنها. ولقي الفضيل بن عياض رجلا، فقال الفضيل للرجل: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: اذا انت منذ 60 سنة تسير الى الله يوشك ان تصل. فقال الرجل: انا لله وانا اليه راجعون. قال الفضيل: هل عرفت معناها؟ قال: نعم، عرفت اني لله عبد واني الى الله راجع. قال الفضيل: يا اخي، من عرف انه لله عبد وانه اليه راجع عرف انه موقوف بين يديه، ومن عرف انه موقوف عرف انه مسؤول، ومن عرف انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: يا فضيل، وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال: ما هي؟ يرحمك الله. قال: ان تتق الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي من عمرك. عن عمره فيما افنى. ثانيا، عن علمه ماذا عمل به. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، واحسن نياتنا واعمالنا، وارزقنا الاخلاص والصدق في اقوالنا واعمالنا واحوالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ستسأل عن كل كلمة استمعت اليها في خطبة جمعة او في محاضرة او قرأتها في كتاب، ستسأل عن علمك الذي تعلم ماذا عملت به. منذ متى ونحن نسمع عن الله؟ منذ متى ونحن نسمع عن رسول الله؟ ومع ذلك سترى الكون شاسعا بين القول والعمل، وسترى فجوة خطيرة بين القول والعمل. وهذه الفجوة سبب من اسباب النفاق. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اسأل الله ان يرزقني وان يرزقكم الصدق والاخلاص في القول والعمل. ايها الاحبة الكرام، العلم اغلى ما يطلب في هذه الحياة بلا شك ولا نزاع. ان اغلى ما يطلب في الدنيا هو العلم. فلا سبيل الى معرفة الله ولا سبيل الى الوصول الى رضوان الله في الدنيا والاخرة الا بالعلم الشرعي. الا ان تتعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم يبذل له المال، العلم يبذل له العمر، العلم يبذل له الوقت كله، فان اغلى ما يضحى له هو العلم. ولم يأمر الله نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، كما قال تعالى آمرا نبيه المصطفى وقل رب زدني علما، ورفع الله قدر أهل العلم فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، ثم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لأن يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وحسنه شيخنا الألباني بمجلس واحده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان العالم ليستغفر له كل من في السماوات والارض حتى الحيتان في الماء، وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. من اتاه الله العلم اتاه الحظ الوافر واتاه الخير كله، فان الله يعطي الدنيا من احب ومن لم يحب، ولكن الله لا يعطي الدين الا لمن احب. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم هو الذي ينفعك بعد موتك. يتبع الميت ثلاثة. يتبع الميت ثلاثة. فيرجع اثنان ويبقى واحد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم وكما في صحيح البخاري اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به. ولكن والاحاديث في هذا الباب كثيرة رددناها مرارا وتكرارا، لكن هذا العلم ان لم يحرك قلبك وجوارحك للعمل ولخشية الله ولتقوى الله فلا خير فيه ولا بركة له. ما ثمرة العلم ان لم يورثك العمل؟ ما ثمرة العلم ان لم يقربنا من الله سبحانه؟ ما ثمرة هذه المحاضرات؟ ما ثمرة هذه الخطط التي تخلع القلوب ان لم تعبد هذه الخطب وهذه المحاضرات وهذه الكلمات وهذا العلم؟ ان لم يعبد هذا العلم القلوب لرب الارض والسماوات، ان لم يورثنا هذا العلم خشية الله، ان لم يورثنا هذا العلم تقوى الله، ان لم يورثنا هذا العلم حب السنة وبغض البدعة وبغض البدعة، ما ثمرة العلم؟ يقول الشاطبي في كتابه القيم الموافقات ان كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع ما يدل على استحسانه، ان كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع ما يدل على استحسانه. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل فيلقى في النار. اللهم حرم أجسادنا على النار. يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقساب بطنه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. لذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث زيد بن أرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه، والأثر يصح موقوفا على أبي الدرداء ولا يصح مرفوعا، قال أبو الدرداء: إنني أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتقول الآمرة: هل ائتمرت؟ وتقول الزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل. ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الدراية، ولكن العلم الحقيقي هو الذي يورثك خشية الله، هو الذي يورثك العمل. قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل. ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سيرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. لذا قال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وقال ابن السماك: كم من مذكر بالله وهو ناس لله، كم من مذكر بالله وهو ناس لله، وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله. وكم من مقرب الى الله وهو بعيد عن الله وكم من مقرب الى الله وهو بعيد عن الله وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن ايات الله. اللهم سلم سلم. كم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن ايات الله لا تجاوز القراءة حنجرته او طرقوته والعياذ بالله. فسوف تسأل عن كل كلمة عن علمك، ماذا عملت به، ماذا عملت فيه، هل تعلمت لله، هل عملت بالعمل، هل علمت للسمعة، هل علمت للشهرة، هل علمت للرياء. فتسأل عن كل كلمة، فمن محاضرة ما من محاضرة وما من خطبة وما من درس علم وما من موعظة وما من شريط وما من كتاب، ما من كلمة تعرفت عليها عبد الله الا سيسألك الله عنها. سيقول لك ربك لقد اقمت عليك الحجة على لسان عبدي فلان، فماذا عملت بهذا العلم؟ والله ان الواقع لأليم، والله ان الواقع لمرير. فاننا نرى كما هائلة من المحاضرات والدروس، ونرى كما هائلة من المراجع والمجلدات والكتب، ومع ذلك نرى كونا شاسعا وفرقا كبيرا بين هذا المنهج النظري وبين هذا الواقع العملي. اسأل الله ان يرزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل، فان هذه الفجوة تفجر بذور النفاق في القلوب، كما قال علام الغيوب: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل به. ثالثا، عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. ستسأل عن ماله. المال نعمة من اعظم النعم، المال زينة الحياة الدنيا مع الاولاد. قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولاحظ ان الله قدم في هذه الآية المال على الاولاد، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال زينة، المال نعمة عظيمة، ولكن تدبر معي، لا يعرف قدر هذه النعمة الا من عرف الغاية من المال. فما اكرمه من نعمة ان حركته ايدي الصالحين والشرفاء. المال نعمة لا يعرف قدرها الا صالح تقي عرف الغاية من المال، وعرف الوظيفة للمال، وعرف ان المال ظل زائل، وعرف ان المال عارية مسترجعة. المال نعمة من الله بها عليك، وزينة زينك الله بها، ولكن انتبه، سوف تسأل عن هذا المال كله: من اين اكتسبت هذا المال، وفيما انفقت هذا المال. سؤالان يملأان القلب بالخوف والوجل، ويجعلان العبد يسأل نفسه الف مرة قبل ان يحصل جنيها واحدة. من اين ستحصل؟ من الربا، من الرشوة، من الحرام، من اكل اموال الناس بالباطل؟ من اين ستحصل هذا المال؟ يا من تتاجر في الحرام في المخدرات لتحرق قلوب ابنائنا وبناتنا، ولا هم لك الا ان تجمع المال. يا من تتاجر في الربا، يا من تأكل اموال اليتامى، يا من تأكل من الرشاوى، يا من تأكل اموال الناس بالباطل. تدبر الان وحاسب نفسك الان، وقف مع نفسك وقفة صدق الان، وطهر مالك كله قبل ان تسأل بين يدي الله الذي يعلم السر واخفى عن كل جنيه. من اين جئت به؟ من اين لك هذا المال؟ من اين لك هذا الرزق وفيما انفقت؟ فالمال نعمة اذا حركته ايدي الصالحين والشرفاء. المال منحة لمؤمن تقي عرف الغاية منه وعرف الوظيفة لهذا المال. لذا يقول سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا حسد الا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة. لا حسد الا في اثنتين. رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ينفق المال ويعلم أن المال رزق الله وأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. لذا تدبر معي أخي الكريم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه شيخنا الألباني من حديث أبي كبشة الأماري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. تدبر كلام النبي: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، اللهم ارزقنا المال والعلم. عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه اي في المال والعلم حقا، فهذا بافضل المنازل عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، اي من الخيرات والمشروعات التي تنفع الامة. يقول النبي: فهو بنيته فاجرهما سواء. ايها الفقير، يا من من الله عليك بالعلم والفهم والعقل، صحح النية وسل الله بصدق ان لو رزقك مالا لعملت كذا وكذا وكذا من اعمال البر والخير. يقول المصطفى: فانت بصدق نيتك كمن عمل، فهو بنيته فاجرهما سواء. وعبد، هذا هو العبد الثالث، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، ينفق ماله في اللهو والعبث والباطل، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من اللهو والمعاصي، لسافرت إلى بنكوك ومدريد وانشغلت باللهو والملذات والشهوات والمعاصي. يقول مصطفى: فهو بنيته فوزرهما سواء. المال لا يصبح نعمة إلا إذا كان في يد صالحة تعرف الغاية منه. لذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ليبين لنا أن المال هو ما قدمت لدين الله وما بذلت لله جل وعلا، وأن المال الذي ستتركه ليس مالا لك وإنما هو مال ورثتك. قال النبي كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أيكم، كما في صحيح البخاري، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. فإن ماله ما قدم ونال ورثته ما أخر. لذا يقول المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير يقول ابن آدم مالي مالي الأموال والعمارات والسيارات والدولارات مالي مالي، وترى الإنسان منتشيا منتفخا بماله، إن أودع في البنك مبلغا من المال لا يستطيع. فأمضيت وفي لفظ فأبقيت. ولذا ورد في صحيح سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بذبح الشاة وأمرها أن تتصدق بها، فتصدقت عائشة بالشاة كلها إلا الذراع، فدخل النبي فقال ما بقي من الشاة يا عائشة؟ قالت ما بقي منها شيء إلا الذراع. فقال المصطفى بل بقيت كلها إلا الذراع الذي تصدقت به هو الذي سيتبقى لنا، اما الذي سنأكله فهو لنا، بل بقيت كلها الا الذراع. فالمال يا اخوة ظل زائف وعارية مسترجعة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، ستسأل عن هذا المال كله، من اين اكتسبت وفيما انفقت. واسمع لحديثك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم، وقال تعالى للمؤمنين يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل يطيل السطر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك، أن يستجاب لمن أكل الحرام، أن يستجاب لمن شرب الحرام، أن يستجاب لمن غذى أولاده بالحرام. إنما نرى الآن تهاونا مروعا للأكل الطيب الحلال، فترى الرجل لا هم له الا ان يجمع المال من اي سبيل كان، حتى ولو كان من الحرام، حتى ولو كان من الربا، حتى ولو كان من اموال الناس بالباطل، المهم ان يجمع المال وان يكنس المال. ومع ذلك فوالله لن يخرج من الدنيا بدرهم او دينار او دولار، بل النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك الا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، حتى يسأل عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. وارجئ السؤال الرابع الى ما بعد جلسة الاستراحة، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرا، يسأل الله جل وعلا العبد عن جسمه فيما أبلاه، فيما أبلاه. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل الفؤاد القلب عما وعاه من اعتقاد، هل امتلأ القلب بحب الله ورسوله والمؤمنين، وامتلأ في الوقت ذاته ببغض الشرك والمشركين والباطل والمبطلين، ام امتلأ بحب الشرك والمشركين والباطل والمبطلين وببغض الله ورسوله والموحدين؟ فيسأل الفؤاد، فيسأل السمع عن كل ما سمع، فيسأل البصر عن كل ما رأى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهل يا ترى لا يسأل العبد بين يدي الرب سبحانه إلا عن هذه الجوارح فحسب؟ كلا كلا، بل سيسأل الإنسان عن جسمه كله. سيشهد هذا الجسم كله بما قدم وبما صنع وبما فعل. ستشهد اليد والسمع والبصر والرجل والجوارح كلها. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فيشهد عليك بدنك كله، فسوف تسأل عن هذا البدن وعن هذا الجسم فيما أبليته. اسمع، هل أبليت جسمك في عمل الدنيا والآخرة أم في عمل الدنيا فحسب؟ فلا حرج أن يبلي الإنسان جسمه لعمل الدنيا ولعمل الآخرة، ولكن الخطأ والحرج أن يثني وأن يبلي الإنسان جسمه كله وحياته كلها في عمل الدنيا ليضيع بذلك حق الله وعمل الآخرة. تاجر وعنف وبني واجمع المال من الحلال، لكن لا تنسى حق الكبير المتعال، لا تنسى الآخرة. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فلا حرج أن نجمع بين الأمرين. قال المصطفى: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فاعمل للدنيا وللآخرة، لكن لا تضيع عمرك كله للدنيا وتنسى الآخرة. فهل أبليت جسمك في عمل الدنيا والآخرة أم في عمل الدنيا ونسيت عمل الآخرة؟ ستتمنى يوم القيامة الرجعة والعودة إلى الدنيا، لا لتعمل للدنيا مرة أخرى بل لتعمل للآخرة. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، أي إلى الدنيا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، تعمل الآن للدنيا وللآخرة قبل أن تتمنى الرجعة والعودة، فيقال لك: كلا، انها كلمة هو قائلها لا يسمعها الله ولا يجيبها الله، فهل ابليت جسمك للدنيا فحسب ام للدنيا والاخرة؟ واعلم بانه والله لو ابليت جسمك كله ليلا ونهارا من اجل الدنيا ونسيت عمل الاخرة والله لن تحصل من الدنيا الا ما قدره الرزاق لك، مهما تحركت يمنة ويسرى لن تحصل من رزقك الا ما قدره الرزاق لك. تدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه الترمذي وغيره وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع انه صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أليس ربنا هو القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ من كانت الآخرة همه هو يعمل للدنيا ولكنه يعمل للدنيا ولا ينسى الآخرة، فالآخرة هي الهم، فإن عمل للدنيا فمن أجل أن يتقوى بعمل الدنيا وبحلال الدنيا وبطعام الدنيا وبزينة الدنيا للآخرة، لأن الآخرة هي الهم الذي يعيش له. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. اسمع، ومن كانت الدنيا همه لا يعيش إلا لها ولا يأكل إلا لها ولا ينام إلا لها ولا يفكر إلا فيها ولا يبذل العقل والفكر والجهد والوقت إلا للدنيا، فإن ذكر بالآخرة استهزأ وسخر بمن ذكره. هذا يقول فيه المصطفى من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له. ففيما أبليت الجد في عمل الدنيا والآخرة أم في عمل الدنيا؟ أو هل أبليت الجسم في طاعة الله أم في معصية الله؟ سل نفسك هذا السؤال الآن، ما مضى من عمرك؟ هل سخرت الجسم فيه لطاعة الله؟ أم سخرت الجسم فيه لمعصية الله؟ هل أعطاك الله هذا الجسم لتعصي الله به؟ أم لتطيع الله به؟ والمعصية سبب لكل شقاء وسبب لكل ضنك وبلاء في الدنيا والآخرة، والطاعة سبب لكل فلاح وفوز وخير في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وضعفا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. وذهب رجل إلى إبراهيم بن أدهم طيب الله ثراه فقال له يا إبراهيم ساعدني على البعد عن معصية الله، كيف أترك معصية الله جل وعلا؟ فقال له إبراهيم تذكر خمسا، فإن عملت بها لن تقع في معصية الله، وإن زلت قدمك سرعان ما ستتوب إلى الله جل وعلا. قال هاتها يا إبراهيم. قال إبراهيم أما الأولى إن أردت أن تعصي الله جل وعلا فلا تأكل من رزق الله. قال كيف ذلك والأرزاق كلها بيد الله؟ قال فهل يجدر بك أن تعصي الله وأنت تأكل رزقه؟ هل تعصي الله برزقه عليك؟ هل تعصي الله بنعمه عليك؟ تعصي الله بالنعمة بالصحة وهي نعمة وهي رزق؟ تعصي الله بالزوجة وهي رزق؟ تعصي الله بالأولاد وهي رزق؟ تعصي الله بالعافية وهي رزق؟ كيف؟ هل يجدر بك أن تعصي الله وأنت تأكل رزق الله وأنت تتنعم برزق الله؟ قال يرحمك الله يا إبراهيم هات الثانية. قال إبراهيم أما الثانية إن أردت أن تعصي الله جل وعلا فابحث عن مكان ليس في ملك الله، ابحث عن أرض ليست ملكا لله واعص الله عليها. قال كيف ذلك يا ابراهيم والملك ملكه والارض ملكه والسماء ملكه. قال الا تستحي ان تعصي الملك في ملكه. قال يرحمك الله هات الثالثة. قال اما الثالثة ان اردت ان تعصي الله جل وعلا فابحث عن مكان امين لا يراك الله فيه. قال يرحمك الله والله عز وجل كيف والله يسمع ويرى؟ الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض؟ ما يكون للنجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، معهم في اي مكان كانوا بسمعه وبصره وعلمه وقدرته وارادته واحاطته. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليه يغيبه. اذا اردت ان تعصي الله عبد الله فنقب عن مكان امين لا يراك الله فيه. قال كيف ذلك يا ابراهيم والله يسمع ويرى؟ قال الا تستحي ان تعصي الله وانت على يقين ان الله يراك؟ قال يرحمك الله هات الرابعة. قال اما الرابعة ان اردت، اذا اردت ان تعصي الله جل وعلا وجاءك ملك الموت فقل له اجلني ساعة حتى اتوب الى الله وادخل في طاعته. قال كيف ذلك يا ابراهيم والله جل وعلا يقول فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال فهل يذكر بك وانت تعلم ذلك ان تسوف في التوبة وفي عمل الطاعات؟ قال يرحمك الله هات الخامسة. قال اما الخامسة اذا جاءتك زبانية جهنم لتأخذك الى جهنم فاياك ان تذهب معهم. فبكى الرجل وعاهد الله عز وجل على الطاعة. ايها المسلم فكر في هذه الخمس جيدا قبل ان تعصي الله. فانت بشر ان زلت قدمك جدد الاوبة والتوبة الى الله واعلم بان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وما من ليلة الا والملك يتنزل الى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة وينادي الحق سبحانه ويقول انا الملك، انا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فاعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فهيا عد الى الله وتب الى الله واستعد بالجواب الان لهذه الاسئلة واعلم بانه لن تزول قدمك حتى تسأل عن هذا كله الذي امرنا وذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل الله جل وعلا ان يذكرني واياكم فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اللهم اذكرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا. اللهم اذكرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا بيننا الا شفيته، ولا دينا على احد منا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته، ولا طائعا بيننا الا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم املأ قلوب وبيوت اليهود نارا يا ارحم الراحمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم دمر بيوت اليهود كما دمروا بيوت اخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم دمر بيوت اليهود وزلزل قصورهم كما زلزلوا قلوب اخواننا واخواتنا في فلسطين ولبنان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود واعوان اليهود وعملاء اليهود برحمتك يا غفور يا ودود. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفك اسرنا وتول امرنا وفك خلاصنا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم تول خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا وتوفنا على الايمان وانت راض عنا يا رب العالمين. ايها الاحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. وقبل ان اغادر هذا المنبر الكريم، ارجو ان نترجم جزئية المال في خطبة الجمعة ترجمة عملية، فان التبرعات في هذا اليوم بل وفي الجمعة المقبلة باذن الله لمدة شهرين ستكون لإخواننا وأخواتنا من طلاب المدارس، من الفقراء، ممن يعجزون عن تسديد المصروفات. وإن شاء الله تعالى إن جمع المجمع مبلغا من المال فسوف يضع بإذن الله مبلغا مساويا له تماما مهما كان حجم هذا المبلغ. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، فأرجو ألا ينصرف أحد، فإنني أراك ثوانيا، أرجو ألا ينصرف أحد إلا وقد ساهم ولو بالقليل. وابحث أنت عن إخوانك الذين يجمعون، فسوف يرصد هذا المبلغ كله إن شاء الله تعالى لإخواننا وأخواتنا كما نفعل ذلك في كل عام. ونسأل الله أن يبارك في أولادنا وبناتنا وأن يستر علينا وعليكم وأن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك مولاه. وأقم الصلاة.